بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول في إخوة بيصلوا في بناطيل ضيقة ولابس ضيق، البنطلون الموضة اللي هو وسطه ساقط، فده بيكشف شيء من المقعدة أعزكم الله، والمقعدة دي إيه؟ عورة. فإذا سار على عورة مغلظة، فإذا سار على المرء لسترها، يعني هو بيجي يسجد البنطلون لان هو اصلا البنطلون ما فيهوش حجر انه يغطي يطلع لحد الوسط، ده هو بيطلع كده، حتى تلاقي بعض الشباب بيجي يرفعه مثلا يلاقيه اترفع معاه زياده عن اللازم، قال يروح منزله تاني عشان برضه تاني واقف في الوسط كده. والحقيقه البناطيل دي سمعتها سيئه حتى عند الذين ابتدعوها، يعني دي بره بتاعت الناس الوحشين، انت فاهمني بقى؟ عشان نفضل نقول فعيب لما تلبس، يعني بصراحة حاجة، هو ده اللي احنا بنقوله بقى. شفت لما تتعرف على الإسلام تلاقي إن أنا ما مش ما أنا أقلد الناس دي، أنا أدور النبي كان بيحب إيه وأعمله عليه الصلاة والسلام، لأنه عظيم في نظري. لو شعرت بالإيه؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول. فعلى كل حال البنطلون ده لو هو نزل كده يبقى إيه؟ بطلت الصلاة، لو ما لحقش يرفعه، وهو في الحقيقة مش هيرفعه لأنه مش هترفع، لانه مع السجود هو اصلا حجره قد كده، فمع السجود هينحسر كده ينزل، لو شده مش هيعمل لان خلاص الحجر اتشد فمش هيطلع، وبالتالي دي تبقى صلاته باطل بالشكل ده. الا بقى ان يقال انه كان لابس فلينه طويله من تحت ستره، دي بقى مساله ثانيه. طب انا هروح اصلي صلاه، تخش في النقاش ده كده يرضيك كده؟ انت ينفع تصلي صلاه كده؟ والصلاه دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاه خير موضوع، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، يعني اجتمع عليه كحزب من كل جانب فزع إلى الصلاة فزع. أنت بقى هتقطف ثمرتها إزاي وأنت بتعمل كده؟ أما بقى لو البنطلون ضيق وساتر فبعضهم يكرهه فقط لأن هو يفسر العورة، لكن اسمه برضه ساتر للعورة. وبرضه زي ما قلت لك ما تدخلش نفسك في الامور دي، البس حاجه فضفاضه، اعمل حتى على الاقل في الصلاه لحد ما ربنا يكرمك وتلبس حاجه واسعه شويه. زمان من كام سنه كده كنت شغال مع بعض الاخوه في المحل بتاعه، وبعدين دخل انا شاب كده برضه لابس، كان بقى الموضه ساعتها مش اللي ساقط ده، كانت ضيق قوي. فالاخ بيقول له يا ابني انت بتصلي بتخش لمؤاخذه الحمام ازاي؟ انت لابسه ده ازاي؟ ده على قدك بالظبط. قال له ده انا والله العظيم والله يا اخوانا كده، قال له ده انا باجي عناء عشان البسه بيطلع عيني، وبالذات بقى كمان لما اخش الحمام تعرف لو دخلت عشان اتبول بنزله لحد ركبتي، لانه هو ضاغط عليه ما اقدرش، بيخلي القناه بتاعت البول مضغوطه لانه هو البنطلون مضايق رجله كده، فما فيش حاجه اسمها ان هو بس ايه يفك اوله من فوق، ما فيش كلام ده، فلازم ينزله قوي عشان يعرف اللي ينساب بوله، والكلام ده مضر صحيا على فكره، مضر صحيا جدا. انما يعني هو نفسه تعبان، فالاخ قال له طب وعامل في نفسك كده ليه؟ قال له موضه. لا اله الا الله، هي الموضه دي ايه؟ ملزمه؟ ده واجب؟ ده الموضه واجب؟ انتوا عارفين يا اخوانا احنا عملنا قبل كده ترجمه فاكرين لسيدنا زيد الخيل، فاكرين الترجمه دي؟ زيد الخيل هو راجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ممكن ده فعلا ياخد 100 فارس يقتحم على الروم بمئة فارس بس، ده فعلا كده النبي قال ده فعلا كده، وممكن يفتح بلاد الروم كده لوحده بالمئة فارس دول بس، كان حاجة جامدة قوي يعني رضي الله عنه. لو سلم من حمى ياسر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول للصحابة انه ايه هيجي له حمى، بس كان ينتقي افضل الكلمات عليه الصلاة والسلام. فالمهم هو ماشي فعلا جات له حمى، فحس بالايه؟ اشتدت الحمى فحس بالموت، فقام قايل للي معاه اللي بيساعده الغلام بتاعه قال له احنا عندنا في قرية هي تيجي ننحاز اليها؟ قال له لا. ليه؟ ما ننزل لربنا يشفيك نلحقك. قال كان بيني وبينهم في الجاهلية حماسات فلا أحب أن أدخل شيئا من الجاهلية في الإسلام. انت واخد بالك من الشعور ده؟ ده لسه مسلم وفاهم كده، كان في بيننا وبين بعض حرب وحاجات في الجاهلية، أنا اللي عايز أشوفهم ولا يشوفوني، أنا خلاص أسلمت ومش عايز أدخل الأمر ده تاني. هو دي المشاعر اللي انت محتاج تحس بيها، الترفع عن كل ما يضاد شريعتك. يعني هنلاقي ده في دلوقتي خطأ، ستر العورة مش موجود في البنطلون،